قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كل شيء تأتي عليه تجعله كالرميم هامدا، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل موقع، هلكوا عن آخرين. فتأمل الآية: قوم عتاة أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما، وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي. فهذه فيه آيات من آيات الله عز وجل. افتح الجهاز اللي عندك يعني. افتح الجهاز. أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخره. ففيهم آيات: ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ثم قال تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، إلى آخره. وندعو الكلام على هذا إلى الخميس، ليس الخميس الآتي، لأن الخميس الآتي ما فيه لقاء، لكن الخميس الذي بعده إن شاء الله تعالى. نتفرغ الآن للأسئلة، فنبدأ من اليمين، والأسئلة هو سؤال واحد فقط لكل إنسان. أحسن الله إليك شيخنا. بالنسبة لرجل يملك دارا وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر من وضع هذا الجهاز أم لا؟ أقول: إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما أن نلغي عقد الإيجار. وهو في هذا الحال، أي فيما إذا وضعه المستأجر في مدة الإجارة، ليس عليه إثم، لأنه لم يؤجر البيت من أجل هذا. نعم. والله عنك، في موسم الحج يطوف الناس في سطح المسجد الحرام وهو يضيق من قبل المسعى إلى 6 أمتار، فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى، فهل في ذلك مانع، وما التعليل والدليل؟ نعم. المسعى ليس من المسجد الحرام، بل هو خارجه، ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تنتظر أهلها في المسعى، لكنها لا تدخل المسجد. ولا يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى، لأن المسعى خارج المسجد. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز السعي في سطح المسعى، نعم، فإنه لا يجوز الطواف في سطح المسعى لأنه خارج المسجد. لكن لو حصل ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه من أن يستمر في سعي في طوافه، فأرجو أن لا يكون به بأس، لأن الجهة التي من جهة المسعى في السطح ضيقة، فقد يأتي الناس مثلا وهم قد ملغوا ما قبلها، فإذا جاءوا منها ضاقت عليهم، فيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى سطح المسعى. أقول في هذه الضرورة أرجو أن لا يكون به بأس. أما الدليل على أنه لا يجوز الطواف في المسعى أو خارج المسجد الحرام فإن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا طاف الإنسان من وراء المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت فلا يصح طواف. إذا كان هناك مقيمين ومسافر فهل يتقدم المسافر ويصلي بهم لأنه أولاه بالإمامة؟ وإذا صلى بهم فهل يقصر الصلاة مع العلم أنه قد يحصل تشويش عليهم لأن أكثرهم عامة أو طلاب مدرسة مثلا؟ إذا كان أقرأهم وليس فيه إمام راتب فهو أولى بالإمامة ويصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل بأنه سوف يصلي ركعتين لأنه مسافر. وكونه يشوش عليهم إنما يقع هذا التشويش من الجهل بالسنة، ولو كانت هذه السنة معروفة ومعلومة للناس ما حصل التشويش. فكونه يصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل أنه مسافر وإنه سيصلي ركعتين هذا فيه نشر من السنة ولو كانوا طلابا صغارا. إذا كانوا طلابا صغارا وخشي أن يفهموا شيئا آخر فلا بأس أن يقول للمقيم صلي أنت لا إله إلا الله ولو كان فاسقا. الفاسق صلاته صحيحة، ومن كان صلاته صحيحة فإنه تصح إمامته. نعم جزاك الله خير شيخ. بالنسبة لصاحب الدين إذا أراد وتقدم لطلب الزكاة فهل ينظر إلى سبب هذا الدين إذا كان هذا الدين لغير ضرورة أو لغير حاجة سدانه؟ ينظر لهذا الدين إذا كان سببه شيء محرم فهذا يقال له تب ونقضي دينك. وأما إذا كان سببه مباحا فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة. أحسن الله إليكم. ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء، توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية. هل معناها أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، والله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلالة. نعم. جزاك الله خير. ما حكم القول بجواز الجهاد بعدم وجود الإمام أو تخاذله أو تكاسله؟ هذا غير صحيح. الجهاد ما في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي أمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صار فيه فوضى، وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وفي التالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس كانوا لا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. نعم. بالنسبة للشيخ في عندي سؤالين في سؤال واحد. هنا يمين. أحسن الله إليك يا شيخ. ولا في عندنا سؤال مركب، السؤال واحد فقط. أدرك جدتي رمضان وهي امرأة عجوز لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساهل في هذا الأمر من ناحية قضاء إطعام يوم محل هذا الفطر الذي تفطر أمه، فوتوفيت جدتي ووالدي لجهل أو لتقصير ترك هذا الأمر، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو أخرجت أنا الإطعام عنه يسقط عنه هذا الإثم؟ أولا بارك الله فيك، الإطعام ليس على أبيك، إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته ولا أمها ولا كفارتها. مسائل العبادات تجب على كل إنسان بنفسه، ليست من جنس النفقات. النفقات صحيح تجب على من تجب عليه النفقة حسب الشروط المعروفة عند العلماء، لكن الواجب الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف. على كل حال، إذا أحب الآن هو أو أحد أخوته أن يطعم عن أمه عن كل يوم مسكينا فهذا جيد. نعم. هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟ نعم، يستثمرون أما الزكاة فلا يجوز الزكاة، لأنها لدافع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحرم الفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع الفقراء لدافع حاجة الفقراء الحاضر. فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع. أما الصدقات فنعم، ربما نقول إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط أن لا يحرم الموجودين الآن. فهمت؟ فإذا قال قائل في الزكاة، وإذا كان أهل البلد لا يحتاجونها، قلنا أعطيها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب. أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن، وهو جواب مهم، لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفا بحسن نية لكنه غير صالح. الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية، لأنها لدافع حاجة الفقير الحاضر. فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليه. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها أن ينشأ فيها أشياء استثمارية. يتخذ الفضة للزينة لا يدخل تحت هذا الوعيد وهل هو محرم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام، سواء استعملت أو لم تستعمل، وسواء استعملت في الأكل والشرب أو أم في غيره. ولكن الصحيح أنها إنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، والنهي تخصيص لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان كل ما في الأرض ولنا ننتفع به حيث لا نهي فيه، فإنه يدخل في ذلك اتخاذها للزينة أو استعمالها مثلا في غير الأكل والشرب، كما لو استعملها في حفظ بعض الأدوية أو حفظ الدراهم أو ما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح. وإذا كان الرسول إنما نهى عن الأكل والشرب، فسكوته عن الآخر عن بقية الانتفاع يدل على الجواز. هذا هو الذي يترجح عندي، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. هل يعد نتف شعر وجه المرأة من المصاف وساقيه؟ نعم، النمص هو نتف شعر الوجه. الوجه كامل ولا مطلقا؟ الوجه من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الله. والساقين لا، ما تدخل في هذا، لأنها ليست هو النمص المعروف عند العرب. لكن مع ذلك نقول إزالة الشعر من الساقين والذراعين وما أشبه ذلك إن كان لحاجة، مثل أن يكون الشعر كثيرا مشوها فلا بأس، وإلا فإن الأفضل التحرز منه. نعم. التعامل مع أهل الفرق الضالة والجماعات وأفرادها؟ إيه نعم، من جهة السلام ولا من جهة البيع والشراء؟ من جهة السلام سلم على كل إنسان إلا الكافر. الكافر لا تبدأ بالسلام، لكن إذا سلم عليك يجب أن ترد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد على أهل الكتاب اليهود والنصارى. أما إذا كان في هجره مصلحة كرجل فاسق إذا هجرناه ارتدع عن معصيته وتاب إلى الله فهنا نهجره لأن في ذلك مصلحة، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن كان في هجرهم مصلحة. أما إذا كان في هجرنا لهذا الرجل الفاسق مضرة، كما لو كان هجرنا إياه يوجب أن يتمادى في معصيته وأن يكرهنا وأن لا يقبل منا صرفا ولا عدلا، فهنا لا يجوز الهجر، لأن هذا الفاسق مهما عظم فسقه هو مؤمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هو مؤمن وأخ لنا. ولاحظوا هذا المسألة، فإن بعض الناس من شدة غيرتهم على دين الله لا يعتقدون أخوة بينه وبين الفساق، وهذا من الغلط العظيم، هذا هو أو هذا الرأي تشم منه رائحة مذهب الخوارج. العصاة مهما بلغت معصيتهم هم إخوان، علينا أن نصلحه، فإن كان في هجرهم مصلحة بحيث تكون المعصية فالهجر هنا إما مستحب أو واجب، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تهجر، سلم عليه. نعم. بارك الله فيكم. حكم الصلاة خلف أئمة تيجانيين. نعم. مع علمي أن أكثرهم لا يعلمون أن عقائد التيجانية منكرة. بارك الله فيك. أولا بين لي ما هي عقائد التيجانية حتى أخبرك عن الجواب، أو حتى أخبرك بالجواب، وش عقائد التيجانية؟ أكثر عقائدهم في الاعتقادات في مشايخهم. بين لي. منهم من يعتقد يا شيخ أن التيجاني يحل في جلسة حلقة وهم جالسون، أن يأتي في وقت معين يحضر في هذه حلقة، وبعده يحضر تيجاني، وبعد التيجاني يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقته. نعم. هذا من بعض عقائده. لكن هذه العقيدة هل هي عقيدة حقيقة؟ نعم. يعني هل هي عقيدة حقيقة؟ لو سألت هذا الرجل قلت الآن تعتقد أن التيجاني أو أن محمد رسول الله معك، أين هو؟ لما تسألهم يحتارون، ما في جواب. إذن يا خيار قل لهم الكلام. نعم. بلهم من هذا خيالات. نعم. فأعتقد أنك إذا بينت لهم هذا فما أسهل أنت أن يرجع عن هذه العقيدة الفاسدة مبنية على خيال. نعم. والصلاة، الصلاة إذا عاندوا وقالوا أبدا إن الرسول يأتي إلينا وأن التيجاني يأتي إلينا ودعوا الرسول أو دعوا التيجاني، فهذا الكفار لا تصلي خلقهم. نعم. نعم. شيخ، بالنسبة للأحكام الوضعية في كثير من البلاد تحكم أحكام وضعية كما معروف. الشق الأول معروف أن الإنسان مكره، قد يكره على يعني قبول بحكم وضعي مكره، لكن الحال في من يعني له حقوق عند الناس، ظلم وأخذ ماله وغير ذلك، فهو حتى يحصل على هذا ما يحتاج إلى أن يعني يتحاكم إلى هذا الحكم الوضعي، وقد يكون في هذا الحكم الوضعي وهو مخالف، وهو كثير مخالف للأحكام الشرعية، فهل هناك يعني إطلاق في التحاكم أو هناك تقييد؟ إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصار مال حقوقا ستضيع، فإننا نتحكم إليهم لا على أن حكمهم شرع، ولكن نجد